شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام على أحوال ومراتب، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تلحق العصاة من أمتي وتلحق جميع الأمم، فيكون للنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة التي تلحق جميع الأمم بما في ذلك الأنبياء، وهي شفاعة للشفاعة الفصل حينما يطول الوقوف بين يدي الله عز وجل، فيأتي الناس آدم ثم ينزلون بعد ذلك إلى الأنبياء حتى ينتهون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي عند العرش فيسجد لله عز وجل ثم يؤذن له برفع رأسه ويقال اشفع تشفع وسل تعطى، فيؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة فيشفع للناس في الموقف، وهذا تشمل الجميع بل تشمل حتى أيضا الكفار باعتبار أنه يفصل في أمرهم، وليس المراد بذلك هو النجاة، وإنما هو حتى لا يطول الموقف بالناس فيفصل فيشمل، فتشمل هذا النوع من الشفاعة شفاعة النبي للجميع. وأما ما يتعلق بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الذنوب نقول تلحق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من شاء الله عز وجل من أهل الذنوب والمعاصي، إلا أن عقيدة للسنة والجماعة أن الله عز وجل يقدر على بعض أهل الذنوب من أهل الكبائر دخول النار، وهذا الأصل مما هو متبق عليه عند السلف وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن خالف في ذلك طوائف من المرجع، فنقول إن ما يتعلق بدخول الطوائف من أهل الكبائر النار هذا متقرر، وأما نجاة بعضهم فهذا متقرر أيضا، إلا أن نجاة البعض لا يعني من ذلك نجاة الجميع، فنقول إن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تلحق أصحاب الكبائر ممن قال لا إله إلا الله فتحقق فيه الإيمان قولا وعملا، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما سأله قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال لقد علمت ألا يسألني أحد أول منك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أدركته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك من أهل الكبائر أو من غيرهم، وأحوال الشفاعة ومنازلها تختلف بحسب حال الناس يوم القيامة.